أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كي بقول يا فرتا إلا النباد، وحنا كمدي هاي عشر هذه النفس قد يكون صاحب سنة تفسير كقرآن كريم كا لغاتم عيادة بوكا كوبان يهي عيادة كوبات بوكا باللابان يا كنملا من سورة النور عيادة اللباتنادنا وكوة يهي من سورة النفس إسلا سورة النور كمدا سورة النور سورة دي أفريا اللباتناد تسم بوكا كوبان قرآن كا أنا بقول إيا طبان يأفر سورة دوب طبعاً كي كوبان سورة يونس عليه السلام بيكوه كايين طبعاً كي لبادنا سورة الضحى بيكوه كايين طبعاً كي سدحات كبير لبادي سورة الانبياء سورة افراد بينه كجرنا سورة النور وحيكم لعظمتها قوم المولى جل في علاه في وسطها الله النور السماوات والأرض حيكم لعظمتها سورة النور وسورة مدنية هذين وحبلا كسا جرمي الصور المكية أهل قيبت القرآن كوربا لنياي إلى لحية سجاتا صورة أي أيهين سودة بإنت النبي وكنا رمك المكرمة أنا سدح يتوان كنسانا كأي أمره المبارك هو الرئيس سورة نور وصورة مدنية كان مدى سورة دي سودة بي. انت سبنا عليه الصلاة والسلام وفي المدينة المنورة كنا رأيه كمتها وكاسدة سورة به المكية اي متوحيد اي ادلة اي عقيدة ودرقني سورة نور وحين كبر قدوما احكام تشريع اسلامية حاوة عشر كلاباتان كهيضان اي ادلة يحوم كذيكوار قدومتان قتف المحسنات بادر قدومتان لأن بادر قدومتان إفك بادر قدومتان وحاكو جيتا عشر كعاوة الرماء الياب مريابنا سورة دولانا سورة انتا إلا وفرضناها قرور وفرضناها قرور يدي ما لفرض يولي لكثرة الفروض والأحكام فيها أو فرضناها إلا وبرت سورة هي واجبنا المحايا لي أحكام بدن وفقها لكما مرمانا هي قدها ذاكو حسن وسورة مدنية وآياتها سورة نور آيات هذا 64 آية أفريا لحدا آية بدو سورة نور وبالله بتواتنا أبدو هذه السورة سورة دموحة أنكو بالله بسم الله كبوين المجر بركة سيديسة أمي الرحمن نحريس قد نحريسة الرحيم مدقار حان بن حريسة قال تعالى فبوحي لسورة هذه مدان سورة سورة سورة مركي الليلة قطعة من القرآن قبل القرآن ككميلة لها أول وآخر له وأقصرها توقع من سورة الكوثر أما سورة العصر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر من شأنك وربتك كل وقت القرآن ككميلة وأول وآخر له أي أنك هذا سورة الليلة كل كوثر باهوية بقرانا أصبدا قل لما بقول إيا سيداتا يلح آيادود كذلك لما جزي المصور هذه الصورة مدان صورتها إلى وحن من أهزلناها سوى القرآن كوبان بوضا الدجية سيجارة أي صورة أمان قطعي إن أبين سبحانه أنك أبا أي صورة دجيني وفرضناها أحكام بدنا نقول هذا كل حسنه إلا برتبع فرض يا لي أما وفرضنا يدي النفط هذا أيام فرض يا البدن هي أحكام بدن قد هذا كل جيني مر لبد وأنزلنا وحمد جيني فيها سورة النور قد هذا آيات آيات يا أيام دد جيني بينات عد عد أو ذلك دمت آيات كعال عد أبعو دجيني كنا لحجيها سورة النور كل آيات كان عن عد هي فرديال كان هي وعلى بدجيل ونجد دوين باكدن بيشن وعلى لعلكم لكن أمد مضمانتنا تذكروا إن الأحكام تسعد أد تأيين كدراد النابجي كوة أنسنتان كوة أدنتان فتأخذون الأصلح وحيدين في أنقاذتان في الدنيا والآخرة وتتركون وحيدين دمائي في الدنيا والآخرة أتكتكتان وأيضا الليلين عدائي كدن بيسا دنبا أحكام في رب الله باتي أيضا ورسيدي كمقدمة أما أرد أما قبل لذوكري أيضا هاي وعلى رب الله باتي فحسادا هم فرزنا دا وأنكو حين باتي تربدا أيهو سميي سيا فحسادا أولهم وما لا يكون باتين وما لغمائيان قدر إلى أماري أرأب أيها أنت بكل عيسى كل كاسا يضادا حين داب لغو سميي وعلى يريد مركي على كلا حجابه ودونركو مما المحرم موعي مما نهي بيوسا ناركن إشي حال الله أبقي حال عليه ينقف إسلام يدمع المقود درسا وحسد هو أول أطلع موسى سعي الفحشة ويمن قال تعالى خبيو حجر أزانية أصارب وصارب الله إنكو صور مرنى سورة المائدة لك دون تعالى من كاتا الرئي وصارق وصارقة ناكتا الدم بيسي تمن ناكتا الرئيسة يلا شكرا كفر نوبا أقل انت إمي جارة برسا ميسو أي مثلك جيت كفريساتو وفكي مرانيا باشكو دايدو إلي دوفساتو كي أي دمجة ديسيو كي حولا كبت بادبا الزانية ناكتا زينيساتا يلا الزاني منك زينيساتا فجلدو قراعا حكم كي كل واحد من لارك كله ومنهما نبضى ذكرنا مئة جلدة فقال أولاد بالله نفنه سحوق لالله نفنه حد انتين أما حد وعمين أما حكاك عنا ديربا ولا تأخذكم به مرافة أيها إمان دونتا سبع شرطي أيها أول نسوى سنده حديثي وهو أيها أولا بد كان هلا قراءة لليها وإن البكريين وهو يمن كان ناق مارك ناق تنا من مارك همان تنا اللبضة دي كب اللولان وانا قرعي هما هذي اللبضة تن صوم مران الكا حرارة المهن الكرا والدلاي خجما بالحجارة قد انت اللي قضى الدبضة اللي وقعزه لانك تنا يقلين ايا الى كان نفبعا كوا والدلاي وان كران قرع هلا قرع كوا للاي وانا المحزن أي نهاية ينقل صومرين هذه واحدة لبا مركة لباد وين الحرنهين أما هذا اللبادة أدوميهين أدون لما دي لمالون ولا قراء يا وحكر الله قدر يا بقولك أولاد لبادان هنا بكر يا وحكر الله قدر يا سنة عدلسي تغريب عام لمئن يتنبلت يا حيبها اللقيناي مالان داد جوغن لغو قبير ايا فوتي مالا هلو كتر لغو قينا ماشا هدرين هذا حبس كان لك ايانا حبس كما قالوا اللغوي ساقيمت يالو كلا ديقنا ساقيمت ايسا يالو كلا ديقنا كلك الجزيرة واقوى حبا هلو قينا ايا بطل اعذالا كلك قراء وبكرين ايهين ملكا بقول اللغو نفتل ايهين بايني ولا تأخذكم ينظم قبن بهما لبدن لك عشان ويدي أعينك اسكر انتي خافة النحرس في دين الله ما لك النحرس بانتي وقل كان قاركون الله كل حكومي قل كان الله كان نحرس بلن مثل هذا نكايقا في دين الله إلى دين تيسى حدود الأولى إلى دل أعلماء أنا الحقود ما المرسو قل كان النحرس كان قبني إن كنتم هداتين تؤمنين كورمي بالله خبق قرلك عابده واليوم ما لنت الاخر دم بيسي فلا تأخذكم بهما رافة وحانت اللغو دري وصروب كاملة ناشا اللغو تماليا لبلة وإن وحناشا جوغا مسلمة سوي مدى سلا ترادة ما لنت جمعة إن شاء الله بطني هل أرسلي مكي خدمة لك صباح أيها قساس كان اللغو من أيها مساجد كورتيسة سلا دكتر بنيري وليشهد ها حاضرين عذابهما قراء اللقراء يلا بلا زاني طائفة كو قوي يران سبح إلى أفضل كلما زاد العدد مركي تنظر بلده كلما كان أفضل قلت الله ليس روح مانا يا رسول الربا حدود يا أبا إلا أغي تمتع يا رأينا لاي إلا وقال بوالا في ريو بعض الله وعلى الربا ربما لطوما يو أي ألا لمن ياي سيدان بعدك يكون مرا قلت هذا ركديد لما قفك شيء وإلا أدبنا يو الموضة والميس وحوائس إلى المصالح وإن باكو صغا واليسد ها حاضرا عذابهما لما نزاني قراء الدولة طائفة بيت من المؤمنين انت أبر ما يسي كمدا قابت عيما دو أزاني منك الزين إشتاء أدالة ديسي لا وعنتي وحنا الجرم والنغضي لا ينكح مقوصه إلا زاني أو مشركة قال لما نعود كلمة نكاح جماعة يقلموت كان وانقونيس دورك يعقد كان وانقونيس حتى نكون فسرنا قلموتك وحوى يا زاني لا ينكح مفهول إلا زانية ومؤمنة سموك سخيانك إيا وحا وقلك التي الماما يا مؤمنين أيات المانيه المبدري والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملك أيمانهم إذن كبر مؤمنة يالي مايشو من مؤمنة يالي مايو قلك عدين مياي إذا ابدأنا الحكيري كرايا وحيسا الله من الدنيا وزانية يو عن دين لهين وقال سنوك لنأكتنا وحي الدوكستي دون ليسا مركا ربطو ويكون ركا نبطو أردان يدو كرا يدال بيت دولا نيسا قلك عن سفلفورا أردان يقالو ومركا إن كلمة النكاحة فلنكو فسرنو حتى ينقولكو فسرنو واسدو كرا وحيو يقبض عفيفة نورسان إنهنا أرجالا ما هي أقرأ إسمنا اللقيانا إنه يقان بلو خربا أو حوغي أو قرية ذي جوكتا أو مباهنا دارلا أيه يقان قل كان مدها البحا أن نكتا لغدقي قل لما ربنا فرسد المدو إذ يفضل مكلاشا وحسو ربا كانوا يقاننا البح متقدمة وحقرة ذوي أو جامعية قل كان إذ يباتا سربا وسنة الله في خلقي إلا بأسكو باك باقيدتك وصدق الله في قومي سورة كل من دونتا الخبيثات للخبيثين واسمائيه والخبيثون للخبيثات قرنكم واسمائيه والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات مركب مية عام بين الفلانيين وقوة كنا وإزدونان عيان قوة كنا وإزدونان عيان مركب سربي الزاني من كزانيكا لا ينكح مقرصه وقفك لبهين مايو إلا زانياتان مدسا وقال بالله قنقيم العين أو أمزا مشركة قال عن دين العين لبدا أيها ضيف المنقوتنا كأني كرا حد القور مقدنا وحاس إنه أرداله ودورك تغي أوحد برشاو تغي إيه وقال وطيس كيمالين وزانية نفتحنا الزانية الآن لا ينكحها مرافورا مرافورا إلا زاني إن إذا يلو كراء وزانية أو مشرك قال لك سيبين سبحانه وحرم ذلك حتى يزناها حتى يقولها وحيانا يكون سوف فسرنا نكاح أي إشارة ذلك العيسى وحرم وعلى حرم ذلك الزنا أي قارب يوأ كان دلوبي اشكنا ورغيسان ايان على المؤمنين انت ابر ما يسيدو صلا وانا وحرمي وحرم ذلك لمن قرسلو اما قال لك قرسلو وانا وحرمي على المؤمنين ولا هذا يروع على هدو قفك وصيدا النغضي رقية دمى من هو هذا هدو طوبت كان واصلا التوبة تهدم ما قبلها قبلوا هذا قال الله علي إلى حنوني أي طوبتك أنت ألا قوسنا يا بغمال من قوسنا وكرة دمي هدوها أسير أبانونية سراغي اسم النفذي عالم وكا مركا طوبتك أنا ألا قوسنا يا حديك وراي يا دنيا هذا هذه صورة صورة أنزل الله أن ندجينا أبانا ها صورة وفرضناها ورسل لنا أن واجبين أما وفرضناها أحكام بلا أن قوة هذا لقنا وهو أنزلنا أن ندجينا فيها صورة قوة هذا آيات بأن ندجينا آيات بينات عاد وحن ندجينا لعلكم حباب مبتين مدمانتين تذكرون تذكرون قروي تذكرون كاف كالرشيدة كالية إن تكون وانستان فتأخذون الأصلحة وتدركون الأسواء الدنيا آخرة وعفي عن قاتة وعن كتلة آيات كان كعبر قاتة الزانية ناكتة لله ستأشر مودها هي هو الزاني كمن الزنايسة حدام النكاح رصامر حرميهين فاجلدوا قراعة كل واحد من أهلك الأمانة منهم اللبضة وكمدة مئة جلدة وقال أولاد كل أفتة وتغريب عام كبل كبل لبيه يتضم بلادنا مسافرية ولا تأخذكم يجن إذن قبل إذن كمؤمنين تهاري بهما اللبضة الزاني خافة قلب جلاء يطرب يعني لا ترن في دين الله إلى دين تيسى وحدودا وفدالا يعني لا ترن إذن الله ومن نحرز بدنا إن كنتم أداتين تؤمنين كبار مميز بالله خبه يقرب عابده واليوم المعلنت الأخير دنبيشي وليشهد حنوني مادين أذابهما كرائد اللبا الزاني لكراء أيو طائفة كوحيات مات من المؤمنين إنت أبر ميسي كميلا الزاني كان زاني جاحون أخلاق بأن الله لا ينكح مجهود سبب مفهولة إلا زانية سبب مثل المدى أو مشركة قال من بأن الله والزانية تنزل إيساتانا لا ينكحها مفهولة مجهود سبب إلا زان يضع كلاء أو مشرك دارا بالله وحرم قرنك أخرى حد يقولها أمن زناها لا حرمي ذلك أرنك على المؤمنين تكبر ما يكركولا أي أن لا يحرمين مركا المجنة الكبحنا أي وحي مؤقرين غلط قد في المحسنة وحي إسئلالي فالحمى لا إسئلالي إلا وشك حلال ماها قفض أرسان إسئلالي الزينو حدين لغير الزاني باتاي قد في المحسنة لا ليلة وفك هذا الكلام مغلو إما حد في نارك أو بينة على ما تقوم بلغي أفر الروح أمر خاتي قشا أرغا أو عديسا لبدا قفا جسكو شاكيسا إلي قفكا قلن ونبات كيسا حديك لسيديتا قاركون إيادة بركاكا تنا ليسو تاقايا إيادة نوا حكم كين لبات حدين الزنبي أغاني قال تعالى خدوح من والذين ذاتك يرمون قنايا المحصنة تبنها حقيبة الذين إلاليي خقنا والامي زينكو قنايا ثم كقبالا لم يأتوا لإيماني بأربعة شهداء مرخاتي على فرح أن لإيماني هو أنا يقفكم كل شيء أن أنكو أدينين مرخاتي أفرا أولا فجلدوهم يغانا طوبة 80 جلدة صدحكم أي ربنا فري أولا وفجلدوهم كوا قفي وعلى قراعي 80 جلدة سديت مولاد أي المبن فنايا تلمات ولا تقبلوا حيالين لهم كوا المحسن كقفي شهادة المرخاتي أبدا ولذي الله أجال الدولي وعدا وعنتي وركوض الله مغلي مايو ولك اعتبار بيبالين ووحي مغلين وحنبالهين حيوان على صورة البشر حلاء الدنيا أوكال لكن بندان تلادل مرخات الله أقبال مايو مركز الدحاد وأولئك كوا هم إياها الفاسقون كوا دينتك بحي ووحي ربحين دينتا قفكان دورسان إني دوران بيعي قفك مسلمة قفك كلام مسلمة حرام دمه وماله وإرضه قف مسلمة وحكى حرامها إن شرب كيسة يا مال كيسة يا دي كيسة مدنا ودواته حتى أبدا مغلي ويدي شرع علينا كربتون ويسي قفك أنا أدقفتي فاسق باتاي بمانك الجوغة لكن بعد ذلك أي أبدا يري سبحانه إلا الذين كوي ماهانا تابوا كم مغلي من بعد ذلك قلب قادي قيسين كالقلال أي كم مغلي ميلادين بأنبان شيئين وهو أصلحوا أمل قولة كدب وناجيا مؤمن دنب أقفين فإن الله ربوين غفور لهم هو توبت كان أولا فليرحيم بهم قانون حديثنا يوم تاثنا وقت في المحسنات فمن كذي وقاتي فهو قفك كبت بارايا هديك على سديتنا والله فنايا مرخاتي سنة والله بعدين يا أردان أنجيل عين ونقص بعيا والذين دتك يرمون جنايا المحسنات والمحسنين والله دتك دورسل إن زنا قلي زنا كشجعيا ثم كجدارا لم يأتوا لائما بأربعة شهداء أرغاتي أرافرا فجردوهم قراعة ثمانين سداتا جلدة أليارة ولا تقبلوا هنا أقراننا وهم كوا شهادة مرخات الدنبا أي فلان لا أقران مايو أبدا ولبدي الله وأولئك كوا هم يلا أيها الفاسقون كوا فلاقوا إلا الذين معانا استثناء أي فقهاء سخلافا قالوا إليه سبح ذي الله مقنايا قالوا إليه الماء كل دوخنا في قيسي تمدي كبير ميسا لبدا دمبا وإن مرخاته سي الله أقبله فاسق من مدينة وكبه بيت الله فائدين ميسا لكن الله تمايا إنهم يهدوا بانيي ومر توبات كاني وإن حقوقنا وحنا حقوق أبوي وحنا حقوق أدومي حقوق أدوما مدعان إلا في ليو تأب أخواشا بلن بينيه لكن تولادا إني على وحكمنا تجوب ما قبلها وحيقفة أتوب كهر لقري يرى حقيسة إلا الذين تدمعان تابوا كالنغلي يفكي قران من بعد ذلك إن تيسنا وحكوكنا كالقران ويكالله ابتانو لفاضي كبانيانو تدخل برميالان يقين بانتي قاتلنا من بانو شاقيني أن رابانين وقردرنين قف كان وحيبا وأن مكوكنا إلا ماركو وأصلحوا وناجيا وحيا ليه قف بيدا وحيان وإن إصلاحيا ويرنتي وناجيا فإن الله يبوين غفور لهم كوا النغلي قف كي قران أبقر النغلي توبة ودرونتاي أولا فايا رحيم بهم وأنهم حريسان يوم والذين يرمون أزواجهم كسر غدفك قد بيهاي وقتل المحسنات لكن متى وقلف قال حنده يلا ما هذا اللي عام بالليلة لبدا إسقبتو قلت مالك أبوتي مادد أفلا ذي أتقبتو من باسكم مرياي بل بلن بي لباتلا كتمد حسون كان لون يمد وحالا يمد لباتلا محنك يلا من كاسا الرسول كنيري لباتلا إلى أبا هرتيك أبلي أما أفر مخاتلات كينيزا أما ولغتو مايا سعد بن معاذ بارين تاسي عام كوها قل كاسوا رسول الله من تاني أكتئد من أبوه ماله أنا أفر نسوك كدوناي وكاسا اللي يروا أبدا يالي سيني ليسا والله سفت أهواته غير مصلح بويري سفت أنا دب بمايو ودفن دفن يبلع أكوب فالمايو جرجر يدبر كادن أكوب فالمايو أفكادين كان أديو يعني لبيس لك بقايا أسعاتنا مركز سعد اللي يابتي سبحانه وفضيا وعلى يرنك تهديك أهلا وذي وإن يذب بعد إسك إرمانتاي وعمل مثل أمري سبدلي سبحانه ذاك جوابي أتعجبون من غيرة سعد فإن سعد كجرت مياد لن يابتي والله أنا أغير منه أنا كدر مجري والله أغير مني ألا أنا كدري كل سعد قلني سعد لما رأيه وعلى برك جري وقالني سعد بأن لورين جري مرخاتي سوق كدوني مالي إبدا إذا قف كانوا مهم ماذا وبيس الأربان كدقا يا أبدا دوحي لدونا اللي مسميه ولا قلنا سعد بأن لورين جري قال كان لما رجري كل أرين تهو أول أرين هذا أبدا محاجر هذه المركات يقين هايسي وقف كان الدين لعب وإذا هذا إيوه على وبا شارع إيوه يبا لجوه إلا مرة وعلى تابان كرم مركة هايسي أدبلو على كتاب من أحدين كرتي قد في المحسنة بن أواد باتي إما حد في ذلك أو بينة أما مرخاتي بات كين أما سيدة إذا تراساتي وإذا سيدة أولي صحابي مدبو ماري أغوائي إسلام تلقبي كل كمركو محبا من دعوة كيرو يري حد اللي ينسو دعوة وانا قد كيباتو ميسان وحين ووحلة أبان كارو اللي يرادي أكفر ساما إسكا تلقابو أما تبين عدك أي كان مركي دبيني مركز الرسول كيرا عليه الصلاة والسلام مشكلة من أبا عني إسمي كمركي وإسكاني لعانا لفلي مركا أول لعانا في الإسلام وهو يمنك نفر قور مدار إيا مخاتيس كدران أشهد بالله مركو يرى كلمة أشهد وأمر فري وكلمة بالله دارو كل كان مدى حيب مؤفر قوركو دارنا يا إنو لمشيقا يا مركا شنابنا وحبارتما يا ونحن يا لعنة الله علي إن كنت كاذبا شمتا مركو مرو قلت وعدا تبدي الله إن أحكامك يبلغ فيني عدف عدف الله مريو إن إلي أنت مرتو كل كاريادنا أفر قور أي أرانا إسا أشهد بالله ما قعبه عنكو قرايا إنه لكاذب مؤمن شيئا ملك شنادنا غضب الله علي أرانا إسا أرى الله واتقل على إنه إسلب بي شيئا أن أرون شيئا ملكا بباد لتم مايو حكام باك لرات اللعنك أولا نكاحب باباي حبابا فرقة أبدية حتى بني آدم كاللبضة وذكارا بمسو قرصا مايا فرقة أبدية الليلة ونقو دنبا قود دنبا سيوكو نحمري كرا لماركو سبح حتى أنجري إلمي وكارا يا أبدي اللي عانتمي إلا رعايا إلا أبيه يبوا مكريركو نيوم بإلا هذي يلا لحليسا يلا كرسليسا إداسو كميلي أكام تاسع لراتي سمني ملاكي سبع وذي حكام تيمو فوريا أربعين إسلام تلعي مرحبا نبي قوانينا كل كميدو لارتبا والله إن أحدكما لكاذب فهل منكما من تاي ورمنا ودى الشيقة إيسان متكين بابين شيقة إيا سيئة بأميهاي وحان ما كان نقون إيسانو ما توبت كان إيسان حوالا قمرت هاكتل كل كهاكتين قمت أني بابين ريسي بشانو آبيني نار يمشي لوغينا لوغينا قراء عنه بابين كل كاسا إسكا دردرتي سوبروه وحضور سارة المراقبة وحمير قف كان بلوي الله كان على عرقه وربي داشي لبدا من كقبئي كالبوت ما يسمعكي من كقبئي من مسكينة او دنعسن او دنير او عطوها من كان مارا لغوهي بحل لبك الله وكر كودن قامل كله تبدا قيلاز يبتوها نغرتي سندها يكوت على فريسة بحل تتغضوه واحدة شيء ولادي كيسكا اللي قلت هماني سبنا والله ورمى ولادي واحدة شيء ورمى واحدة شيء ولادك اللي قلت هماني إلى شالي قول عيال قلوك صباحي هلالي كان وفيري وارك الواكب من كيسكا هو كل كاسو يري لولا كتاب الله لكان اللي ما عاشان قربال النقي آيات الله اللي فريي اسكن نقض مالي حدام كتاب كأب الآيات كان أنا غير إن أيان هاي نفتن كمحرم لكن أحربي كرمالي لعام باسردقي حكمتي بأن لفوريي لكن وحى رسولك يا أصحاب تبقوك نصرايا سحابي من المسكين كان من يغير شيئا لقنين كان نكتعو باسردقي إما أن يسغعو للي حكم باسر ومالي كل كواقف خاصة كان لحي الله بدأ إسقبته قال تعالى إلى وحين والذين الرق يرمون القنايا أزواجهم نالها إيقبان زمكوا القنايا أو ولم يكن وسنوها لهم إيقا شهداء مرخاتيا إلا أنفسهم يجل شكر جوكسدي ما أنا المرخاتي كرولا فشهادة أحدهم قف قد مرخاتي ميسا وأربع شهادات قربي الأفرة بالله منكو قرأي نقع عيب وكلمة أشد وكلمة بالله لبدا نكون واقعي أشهد واقري مرفروي بالله نوادر لبدا لسدو ساراي إنه إسادة لمن الصادقين إنت كنت شيئيسا إنو كميدي والخامسة والخامسة قرأك له ملك شنادنا وحولي أن لعنة الله إلى دارانك والرحمة بغلق دارانه إن عليه كل كنساته إن كان دنيا من الكاذبين فتكبين تشيق عليا إن تعمركوا إسكوا دارانا أحكامتي أبا إن وحدودي أفكي بيكو جهستي لكن محدا فيك ويدهو وحرامي كرا أن أحد إلى العذاب الدراعة أن تشهد إيادنا إلى القرطو أربع شهادات أفر قرديان بالله ملاحظ إنه من كذا كبر الزناد لمن الكاذبين إنه كميديا هاي انت بانت شيئيسا والخامسة مركزنا الوحي أوران أن غضب الله يبوين أرني إن عليها هي ذكر كذا عن إن كان من كذا دنيا أتيضنا غضب الله ذكر فما نحن نبي غضب الله من خير مر إلى قفوا لحظنين قفوا على سيئي قفوا على سيئينا وقال على ليئي لكن لما الخبار الله كان دوين أو إن كان دونك تبين شيئا لا تتنقري كذي هي من كذي يا بحال كاني يا بحال هاد بكداري مركا دان بوم شيغايو قناكتا تنو فن ان حقوقنا لا كدارينايو انا رحمه الله كدارينايو هو الجزاء من جنس العمل اما غضب الله كما هادي من لو دار القرون الاسلام لاغايو الى اغاسي مانتاي قرون سنت بونكاي بانك كوجحلياي كبدا انا كوجحشاي خيرك غورسوي يا دماشيال كوجحلين حتى يسأل الدرية قبل الله فقانتو إبو ديني عرق ليسي ومنكي قوشل عرق ليسي وغيركي قبل بيدو ما شيالكي لي حقرتي إذن أمدي لي كعريسيسي كل كماركي عرشي قيسي وعوي حتى نبين شيقايو وماني لألكيني إيا إبو قوشتي إيا منكي إيبان عرق ليسي أنا يرى عرق أن إياك كوشمي عربي أبدل هاي نغط إياكونا عرق أبورتي اسم الدارين بو أبوري كل كاسة يبين سبحانه ولولا فضل الله باغي بهذا الانجيرين عليكم بكرك من فضل نيسى إيا دغنيس يدو ساري إيا ورحمته حريصة بذلين حريصة إيا وأن الله يبى تواب إليا ألا توبى الأقبلت بدا حكيم المرتي بدا ومام وناسا حبينا هين لعجلكم بالعقوبة مركز وحال عامبا انتو عقاب تسودة دجيو أي أدد بدا وأخيار لي كان عباب إلى لكن رب فأصر سبحانه والذين رجع يرمون الدنيان أزواج وموانك وبالسنة سنة كم يتوي لكن أدونك الله تزكوية توقبا تاي يقعنك بقلا تاي وحن مهما نيسو سومار لو حنوه ولا أغلب وأن إجاري فيه وأن إقد فيه هذا قلفك معتبرك مخصوص بالزنا فحشنك كوبياي والذين ددك يرمون قنايا أزواجهم هوانك القضاء بالزناك قنايا ولم يكن وسنوناها لهم إيادة شهداء مرخاتيا إلا أنفسهم إيادة معانة فشهادة وحدين متكد مرخاتي ليسا وأربع شهادات قنيدة الأفرة بالله يبوين ملعي وكبره إنه إسادة لمن الصادقين إن ترمت شيئيسا إنه كمدية والخامسة شهادة وسنات وحوية إرميلا أن اللعنة الله إيران رحمة بلغة بارادو أدوني آخرة إني علي كركيسان ويسكوها بارايا إن كان أدوني من الكاذبي من كبرت أسلامات كركيسا كبان شيئايا نافرها يو كبارينا يو قريها دي عروبتا دي من كذي هي هندوها دي ويدرب وحرابة ودافع أنا حق هذا العذاب حد اللقوة فيها أن تشهد إلى القرطة أربع شهادات قريب يا لفرة بالله أبن مغيحين كبرتو إنه كاذب إنه بين لوياي لمن الكاذبين تكبان تشغى كاملة والخامسة مركشنا الوحي أوران أن غضب الله إلى عرض يومي أن يأكل كذاهاتو إن كان صادقا حبيب كذا رمشي غايو من صادقين كاملة ولولا فضل الله داق أبها دريانا حين عليكم كركينا وإذن كبا بأستر إيا والرحمة نحرست إذن قريي وأن الله يبين تواب الله تواب أقبل بلنياي حكيم المام وناسا لعجلكم بالعقوبة إلى أن تلعقابت إذن كبا دجيو ولا فضح أحد الكاذبين لبدا رمنا ولا شيئين كبانت شيئين أيها أبينا لكن إلى بالرحيمة وإذن أستره إذن قريب من الذين جاءوا بالفك وحالك بالعبتي قصة يوم قصة الأولى الأولى الصعودة وقصة الفك سبحانه عليه الصلاة والسلام مدين كدولي ودولي من اللي يرى بني المصطلح بني المصطلح محيطك جيران ينبع ولكن كان ينبع حابتا أي يدني جيران ماشي واقع سكعب جيران مرسيح ما اللي أولا جيران إذا لغزوها ونبي سود لي غزوة المريسع نواليلة غزوة بني المصطلق نواليلة لما لا سيلاهد عربي آيان فمن كان سيدك آيان كل كان رسولك عليه الصلاة والسلام ولن كان مركو إيمان آيان هوانك يسيبوه قريق لي وصيبك عائشة صباحي بني المصطلق هدين لقبت اللقات كالي مدينة كنا قبل لي آي كل هبينا يلا الله فرتي فرشدنا نبي آي أمنا عائشة رضي الله عنها قضاء الحاجة وبعدي من قدسه حاجة البشر وكاتتك نحن حادثة أيدك نارين يبي رسولك القوى بلارنا أنكي بيكب علي كل كي كب قول وقف قبعي هاي ويدور فوق تكتين وسو حاجة قدتي وقت من الوهبي حبي سو نقطي ويماشي كو سو نقطري انت ينسو قارين كوني قبتي أي ويدي إني قولي أغاتي كل كاكوشي حقال واركايا وهبي نيمو انت ينوريجين ايسينا وعلى غرفي قفي أربعي آي ومركا عاتا كل كاو تنبوك بالنور رجيري بعد النزولي آية الحجاب آي قرد الكوشق آي انت قالين تنبوك يلي ويرتوني سارين بالغدا باقي يقوم ملين آي إلي ميشا كجرده سيني بالنور تغي ورحلتي يقول ملكي واقب بريي كوشي بياسي حتي قبتي كوشي مغوتينا وحجوه ملك وعلى غرتي إذا ملك أدامة كان حكيمة هذه ملايين وحتري ماشي لجنوبه قم باللغوغو إمان دونا هل كاداف بك الله وقف هذا استونا أنا اسمه له لكن هذه المدنة اللي دونا مدنة ويسكجوه ويسير أيان كل كاسا هل كيدي يسكجوه كتاي ممكن يبولن وصفان ابن عسان صحاب الابي جيري كمدر هيدات جيري والرسول كهو صوته وقبقي من الحيدة ملكة دنبية كل كاحيدة مدن عوامي ميرتين قرار الله انت إذا ملكك قدالتكان تإفترس ومرايا الماشي كل كافقك ديعما سلاسة وكرة يوحى أول من الله يوحى لها وحاسة أنور جيران حوشا سيلهايا صفاهو حوصا ومراي يدون قدر هدي فديدي واقين البريي كرد عقوبتي يدون إن هذا إسقران يكرم بسقنا وقرتي وقبل نزول آية الحجاب نوارك جيري فاسترجع سيد المسلم يا بي لو يقيني إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد قصر عائشة معها سيد اللغة ليساود علي عائشة قبل قتلها وذاتك يوبرعي إيشان قرتيسين مقصي جلبانك يجيب القاداتي سلام عليكم نمدهم ورنمد أحمرين يدنا ملك الاسترجاع يسمى قشي أيها يسعروري سي كل كان نبقى وتقاليدك من فريسي أدن كيسا قتاقي يدنا وافو سي وكو قرقاقي كل كان صوباني يرقل سيوه فورتي أيو كدبتاقي قول كل عبد الله بن أبي بن سلام لعنة الله عليه أي أفكا عن تساري والله ما نجد منه ولا نجا منه الله حضيكو أما تثبت بادية أساكم ضدك المولى عائشة وقبر وقيم البلد إذن من كهري فرنا سيدي ما كسيب ومهرتي من كان يربطي أوغي كل كان وادارتي والله ما نجد منه إلا ينكب الدارين ولا نجا منا كل كان أفرغف مصطح ابن آثاثة وأبو بكر ناي المغرب نيين السيدنا رير عبد المطالبة إيا حسان بن ثابت إيا حمينة بن دجاجي أفرد أساق منك حل مغطوك قادي إيا إباهية دم الباب بلدك اللور أردي بوغو ومبالا عاي آية داحل لسي دباتة بلنبالا مري وحيانا إنك فامك الرواحة كمينة نبي دباتة دواكو تاتري أدب عاشا وجعلا وحان لساقينا حول ويرو قنواري وحد غاني الغيب لا يعلمه إلا الله مركز انت رسولك يلا ويمات كيف تكون بيوران جري الى امرك الدنبه ارنت داراتي ويمر وحا لشيك هدات سميزي فلنتك ما لغا اقبلا حد ايضا سمينين الى اكبرين يلا كل كاسا هذا ابو بكر الى حبرت ام الرومان الى صوباني انت ما عايشة برهان هذا وحد ايضا اللواري الى وحشيك الى ابو كعدي سبحانه أرمى صاحب الله قال تعالى فبروح يري إن الذين أرداشا جاءوا لي مادن بالإفك حقا قئي مصبتك بان أماشا عائشه كركيدا كلهم ما بين عصبه جماعه قد يرماها عصبه العصر منكم اذن كمؤمنين تايدن كثيرسا كل كاسا قلبي لحنت عائشه صفوانا خبي صبر قليل قل لا تحسبوه هم ليلنا افكيا يا بنت الله إذن كسيري شرا بلئن لكم إذنها ووحى الله إذن كسيري قوانسمات كات قوانستين يا بمدة تتحوق أذنين بل هو إفكيك خير لكم بيهية هاجر ووحى الله إذن كل بي أجل بابك ليس وعلفات إذن سوريتي واتكو سفرتين ألم إذن أبيعي إن أكبركتين هدنا وحي لأخري إلى يوم القيامة بابا إذن كسيري قولك حدان الله إذن مصابيني سيو أجل أن قول الله إذن أمنا عائشة مركز دمي أبو حلال وحني من جنين وعوة إلى نور رسولك سيبسين دون وعوة اسم السراعين أجل أن عائشة يا يوغا أجل القرآن فقوسة دجنة قولك طبعا آيادات كبدا يا أبا عائشة وهب لي ويتلى إلى يوم القيامة منذ 14 قرنا و 11 سنة أفر يتوم بقول أوسانو إيا وليبا كو يتوم الأغرنا يا أيوان هينا قلت بل هو إفكيها خير في إعنام ولكم إذن ياهي أما ذاتكي إذن حق حقتي لكل مرئين قبل أركا وحونا ياهي ومنهم انت كقب قاتي كمنا مكتسابة حروف قرب سبي من الإثم الدنب تبكي بومبوني أولا كان قاد قادي الأردي جدك كل أردي قبل أركا وإنتو قيستي دفكيني ولا ياهي أما أبان دوني وحن مامولي عبد الله بن أبي والذي منك تولى مامولي كبره كبر الإثم إفكي إفكي يا وين ليس منك يا أبابولي وعبد الله بن أبي ومنهم كملا أصبر بعد شيء له عقار إلهي عذاب عذاب عظيم وي عقار إلهي وهي مؤمنين تلقد بونا قفت برأيه فلان كنت قامي قافي عن وحن جرين مركا لغادة شابه وحن حقي جنبا وبهانيين قد مثقفك إنه يفني هذا بي بحاكو لقد بي إلا قولك سلق إيسو لو محلون يالي وايي أنا هو مؤمنين تبع الله عنانان أيا لأن لما يالين إذ قرتعد سمعتموه إذكي ما خشل وعيشة زنيشة تولي بيهيري وأن المؤمنون تبكى برب مالي من مرايان يا والمؤمنة كوا هوانا برب مالي من ملايين بأنفسهم بيجرم في الكوبة خيرا ونا حتى يقول إذا عايش وقف على ليتاي عسكي رسولك تاي وحساب مقشين ما وناد ملايسانو وقالوا من يرادان هذا هو كان لشيغا إذكم قف مبين العدو أبو أيوب الأنساري سيد بن سهل سيد بن سهل أي ألا وفاتيين ومركي وركا وسوكاري ولادي ساكور مقشي كل كوني متقولها ولادي أول ولسن وعلى عريسة أيوني مت محكو بنا على مصيبة أبنيري بلايتي وين البال علي ومحيطة البلاية عائشة اللبانية هاي انت يقول والله أفتي بل وحي فرح الله يسفوان مركاسي لازم المياني لهاي وكاسة تلمو والله إن عائشة أفضل منك ألف مرة أبينا بهبابا يسن عائشة كن كافيا عن إيانا نميالي منك سأل وافجي وقالوا ما يرادا هذا وركان عائشة لك شيئا افكم بانه ما شو مبين عدو حتى ينبان حين لو لا جاءوا كعلا ودوركا ما يمني مادان عليه على الزينة وحن عائشة كشيئا بأربعة شهداء أفر من خاتم إليه مادان مهايا ولا واحد مهايا فإذ لم يأتوا حتى ينلائما بشهداء أفر من خاتم فأولئك كوا وركا شيئا عند الله أبوين هم الكاذبون انت براء ذي اللقارين يقنسي الله باب يارك أولئك مبرعون وإمان دونتا لكن انت باللقارين وحن مرخاتي لهين إنو سنقيم لهينار ولا دوال انت من كان نواك انت أسأل لك سميه إفكيك وإلا مرخاتي حقا لك كينا يا ألا أغا أليه أغانا كوا ورقا شاكي مبادوني فإذ لم يأتوا حدا ينكوحا ورقا وضا أي رأيما بشهادة مرخاتي يا لفرا فأولئك كوان إفكيك ودودا عند الله إبا ويناكتي هم إياك كرغت أيها الكاذبين بأن لو يارا قولك عقابك كان متعلا ما هاي قفك دورسا عفيفة شرفت هذه الموتنت هذا بالا قرب صدي إلى أن عريستي أي اللقبت بالي. قال تعالى ولولا فضل الله بدا قالك هدوسا جيرين عليكم إنك أمد هدوسي مولد قالي يا ورحمته نحرست أب وإذن كدلي في الدنيا الدنيا قلها وإذن كل عرستي يا والآخرة آخرة قلها حتى نحرست أب جيرين لما ساكم وحائدين دار لها فيما كدرت أب أفلتم بعد بارتين أو الدنيا فيه قدوسة عذاب عذاب أي إذن تاب الله عظيم وين إذ واختبور إذ انتاب الله عذابك تلقونه أدمك الكل ميسانه قارب قارب شيئاني والله الله شيئاني مما قصي عيسى شايا شيء كلك هذا سبب بيه ميسان أقف بقفك كلك قال أيه ما عذابك قفورك إذ بربر الله إذ وقت تلقونه أدمك الكل ميسان إذكي بألصلتكم العربية لكنك لكل ميسانه قف بقفك ولينا يسيب علينا قوة تقولون أدكو هذا ميسان بأفواهكم أفضيالك إن أتكتر هذا ما وح وصل ليس سبنان لكم إذنك به وحى وزينة علم أقوم أيضا نقول هاي كلك ولا تغفو ما ليس لك به علم إن سمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن المسؤول وحال عوى الدليل كذلك هايزان وحي بروتك الله رنجر لكن دليل كذلك لكن جري جرينا وهو قيدين إن حسابي وحضر الله وحنان هذا الملك الليلة يبي يجري مانتا الدولة فصحنا يبلوت كذي تريد الله حلالين مكاسا آخر يدون بالله سيجيني كل كاسا وحن جري الله صبايا هذا بقرى الله شرايا على حزب فلان قول من كلا آخر يدون بك علينا هذا دمنا وقول من كلا كل آخر يدون بك علينا وحاسي حرام حلال ما مكا الحلالين يدون الله فصحنا يبلونا خدة تعلموه وحمحرمة قفل الله وعيو وحمهدنا اللي مشيك عيو بكي دولة دور قدو قيسو خدين قنس ومالك عمد كان سماحات قبسان عيو يقولون كسب عيانا وحمدنا يا حلال لنو يبان نتحق ليني دولة كل حيري ميسو وقوة قرش عيو قفك العائي سنة كل مدى حوين كارو نروتو كلا دولة دافز علي إذن كل كاسا رضيقين أبيبو أدي الله عيستا بعد قفك عرق قدر إيسا وعن سورة قرأ إن شاء إيسا وكان آياتي ولما فضل الله عليكم رحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفلتم فيه عذاب عظيم اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم واحدا نقول الله أتشب إيسا وهو تحسبونه اعتقادك على قدنا وحمرك تمين إيسا من حرام يعي على كتلة قسم أون حسن وعلام كبقايا حدات سمع يسيد إلا حدو كل سهلين يعي وتفرحكو قسم كلا لغو وتحسبونه إفكيك الوحد ما بيسان حيينا متسهلا وهو إفكيك وفوفا سربت سنقو بولا الله عنده لدردر الله بذاريو عند الله عظيم إبوين أكتي وكوين يعي إبوالو محلوين يعني أنا مؤمنين في تصليد بالعنان مايو كل المنافقين ذا أرداشا واحد باهيسين لقري لكن انت من أخيارتها سوء اندوفتن ولو محلوين يالي الواي لألا ما يالي إذ قرتها سمعتموه افكرا ما قشن قلتم ما ترهدان ما يكون ما أولا معها لنا أنك أن نتكلم إن أنه هذا الله ما مقرمته مبنانا بهذا وركا سبحانك خبروا قبل أن ببني ذا هذا وكان لك الشيكا يا عائشة بلتان وهجك إيا حفريو عظيمه أد مركي اللوغة هذا لي كما قبل آية قرح دارك يعيركم الله اللو إذن وانين آية محونا إذن كوانين آية أن تعودوا إن الله بطان بمثمه كانوا كالك وقفنون بنا وأني ألينا أدورسن أشرت سكودشان أبدًا ما هم أنت كريتة وربين يعني إسكجرة مؤمن بورسن وحكش عينا إن كنت مداته مؤمن كور ما يأب ويبين الله الله وعدينا يا لكم بدينك الآية آية كباسنا على إذن كنت افتري سياب رب وزتان وفق مسلمك مؤمنك عفيفك شرفتيسة إيقيسة بقنكيسة سا شهد أن يقعد دواني ويبين الله يبوى عدينا لكم إذنك الآيات وإذن عدينا والله يبوين عليم أدامين في الرمال الله قوم بدن حكيم إذن مرتبا ومامل ونكسر قل كاسا سيقاره الله تابتين لكن كفر حيالي وحان فاحشة الأباني دير قول لبدن بوال بحيش أولا قف مسلمة أولا أرسن أي هذا ليشي لباهين أي ليش الباهين هو أنت ومن كالي أولا ليه أي أنت حقين يسنج علي ما قلب الوضع الله وسخينا كل كاكو أن قلبي قال لك الدنيا أي وسي قف كاسي أي النعان أي حقران بألو أبور أي كان قيمي بيشي بألو ليلي إلا ليلاس إلا أولا جيد لعبتك يا رب الله محاذ متركسي نجلس اسمعوا إن الذين وحى يحبون الجعل أن تشيع إنا الفافتو الفاحشة الزبع إلا في الذين بدكوا تكفافتو أما نحق الرمائي قالوا إنا الفافتو الجعلين قفك الحب تزيب فافتو بحنجرين بيباهين أيان لهم وحيليهم عذاب على أليم حنوجية في الدنيا الدنيا بقول هذا وقال رمائي أيام المفنية والآخرة نار بان لقينا والله ابنا يعلم وعوي هاي ودك ابتعين ابهد الجهل مجتمع ابتعين ابهد وسخوضا قرنك بحجيرا كوى الربا ألا وعوي هاي وأنتم إنك مؤمنين تاسر لا تعلمون ما أقيدين ولولا فضل الله حدان دار بجيرين عليكم كركينا وداغني سيدي ورحمته نحرست سوء كوافتري وأن الله أبين خائف الله دوم لأوتنا والرحيم بهم قلنا حرست عدي نعين لعجلكم بالعقوبة وارتقطابوا إذن كنت تجلنا ورفضحكم وأن إذن عيبي الله إن الذين دتك جاءوا لهم بإفك بين أمشو وعايشين السفران هكاكي عصبة واكوه منكم جملة هان منك مؤمنين تا أي إذن كتر سنين وقالوا ما منافقين بها مغدين قاركة وإذن إذنك إلا تحسبوه يدكين اللي وقفوا هوم لإذن قفك اللي إذن كزم ريي إنه شرا بلا إذن إذن قوان ما لكم إذنك ووحدنا هاي سيكاست عبدين نبوه شاكو إذا أكست اللي قبه إذن تلفش اللي قبه جيه ورقب النبوه وحدنا هاي كقبان ما بل نتيجة عكسية كدلاتة وقال أنك أقول أيام ملك الله أحب شيئا وأبتاز قابك وفير سنايا كلك الحبتي وعيانا لحنا الدموع الكدى مبين إذا كلك أحب شيئا عن قريب بالورانا إيمان كأليني كقر حيقف كان كربان بان بان شيئا إذا شرب مالا انت أي ولانا أجربات كاليسا وحينك قبان مايان دين أبيك نتيجة عكسية كدلاتنا خضلوه كل كهذا برهن ويقوم كيسا لا تحسبوه بانت الله إذن كساقل هل ملايين إن شرا لباته لكم إذن تاي إذن كلا كساقل بانت بل إن لباته إذن تاي وركاتور إنه إفقيلا مصمدك إذا ورك هنا الله إذن كساقل خير ونال فهو لكم إذن ياي وإن تلا وذي أجرباتك يا ليسان ألانا إذن بري يا لايا لكل امرئ ووعيد كحن الله جاذيي لكل امرئ قبل أركان رؤياي ومنهم كمدة كوى ورك ودوضة مكتسبة وقرب سبي من الإثم جنبنا كمدة والذي منك تولى مامولي كبره كبرا إفك بأنه مشهد رئيس كذا ومنهم كمدة عبد الله بن أبيه له رؤياي عذاب عذاب عظيم ويه لو محل يالي وايه لألا ما يالي إذ قرت أد سمعتموه إذكي أما قشان وأن المؤمنون انت أبر ما يسرد ما يمليان إيا والمؤمنات تبراها أبر ما يي لأنفسهم مفتولة خيرا وناك ما يمليان قفك أسوا تقيمي وناك بأنك تقيمي إلا وحن أي سبنان أخذي علامنا قادم أبنا كشيكي وناك أجي ولمره مكا رسولك عليه الصلاة والسلام وأنوا بالمؤمنين خيرا أفكان إمام بعدات قلت خير ما دم علينا إذا قلكم خير كأبا وعمه قلوا حقيقة الله تابا كرادة ذاتي وأكثر إن تكون رئيسا لأن المؤمن انت ابرم اي سرده يا والمؤمنة كبدا ابرم اي بانفسهم اي اذا النفط والامي خيرا وناج ملايا وابقى قلبي لاجاه الاكسو قف كان كبدا اقادم او قالوا ما يرى هذا وركا كان افكوا وان نبيو نبيل الاسخاط لولا جاءوا حتى ينبانهن لولا جاءوا كحل ميني المادان عليه على الافك بينهم مشاري ودودان بأربعة شهداء أحقيق وبورك أفر مرغات المريكانان بمجري وحا وحبارا مجري وخنا مبغن ما لك كان ملا حتى مرغات عدايا جيرين فإذ لم يأتوا هدايا لائما بشهداء مرغاتيا فأولئك كحل ودودا إفكرة عند الله يبوين أكتي وعند الناس نكدرا هم إيجا أهل كاذبين بأن لو يالا ولولا فضل الله نحريسة بعد ينجرون عليكم كركينا وكت فضل يوانا هي والرحمة أسطره إذن أسطره في الدنيا وإذن كو أسطره وإقاب إذن مكان والآخرتنا وإذن كتوب الأقبال لمساكم وحايدن دار لها فيما إفكي دركيات أفلتم ببالتين فيه إفكي قديسة حلاب بايدن دار لها عليم وي إذ وقت بأن أحلابكم إذن كتب إلى طلب دونه أدلكم كل ميسانه بألسنتكم أخذناكم قفل قفك ولناي متكرمشي بيباي أو تقولون أدكو أدميسان بأفواريكم إذن كافة فيالكم أدما بانكو شيء إنسان أو إفكي إلى ليس أسرهان لكم إذن كمثل إفكي إلى علم أقال أو تعسبونه هدنا أدمالين إنسان إفكي غيره حيولا متعلن ياهي قفل لك شاكيه وحسنهي مرشاكه وحفظه بأمان إنسان وهو إساقنا عند الله يبوين أكتي عظيم ومدوي ولو محلن ياهي واهي لا مبعيدا جلنا إذ إنساكتك إذ قرتعد سمعتموه إفكي لما قشان قمتم إنا ترادا ما يشان ما يكون جبنا لنا أنك أن نتكلم إلى نكوها بلو بهذا إفكدا جدنا معها سبحانك ربي وأنا عبلا هذا وركك لشيء أيه وبلتان هجد إلى مصب عظيم وي يعيدكم الله ألا وإذن وانين أيه بخور إذن كوانين أيه أن تغيدوا إلى الله بطان من مثله إفكدا نوكرا وقف دوسا وعائشة كلا أدمر لبات كردكتان أبدا ولكن يعلم إن كنتم أداتين مؤمنين كواء بر مريل ويبين الله الله وإذن حتى انتونا لكم إذنك ببقى آياته الجيران ترسموكم أداما لكم إذنك الآيات لابدنا إذنك حتى انتونا الله أبوين عليم ألا أدو مديسة كواب حمية كواب السن لفظ الله قوم بدنه حكيم نعمل ونكسنا مرتبا لا يضع الشياء إلا في محله شيء هذا ما بيجو ما نسنجو عبوني أما قلبه حشقة كبيتي المؤمنين تتوسن حرق ديسا إن الذين وحى يحبون جعل أن تشيع إذا الفافتو الفاحشة الزنية حلو في الذين كونوا قدوهلا آمنوا أقر مني لهم حيليين حلاب على أليم الحبية بيفدوا يكون أيين وقلك أولادو هي والآخرة إلا عقابينيه والله أبوين يا يعلموا وحجرية دنيا مصلحة إذن كوب وأنتم إذن كسر لا تعلمون وحموا أكذن أوامرت أبفرية نوائدي سكتها إساكو حرمانا إساكو وحو الباب ولولا فضل الله سوفل أبي لقال دوسا جرين عليكم كركي موكو تفضلي أولا أيضا قربسا بإساكو إذن كرتي بشينا كبدي ورحمة حريستو إذن أسطري كوبا إذن كوانوني جان نافت هي عواكو دب إذن كوبيلي حبيا نهاي هي وأن الله دم أبسدين سبا خوف من يهي الله وطرق بلن أدوميسا رحيم بالمؤمنين قلنا حريس بلن إذن يهي حبيا نهاي لعجلكم بالعقوبة إقامة أدقرب سنتابو سيدك دقا إذن كالقودي لها أيها العصمة كوحينا قفكا إيه إذا بدرالا سامو إيسايا الرحمة بيبا إياد كودا قانتهين والله أعلم.